من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ووهبنا لداود

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه صدق الله.